بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 19 من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرجع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البخوتي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب صفة الحج والعمرة، الجزء الثاني، الوقوف بعرفة ومزدلفة. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة لعام 1421. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن وقف، أي حصل له الوقوف بعرفة ولو لحظة، صح حجه. الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج باتفاق أهل العلم، على خلاف بينهم في القدر الواجب من ذلك. المؤلف رحمه الله تعالى يقول ويتحدث عن مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة. ومن وقف حصل له الوقوف بعرفة ولو لحظة صح حجه. وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد، سواء كانت اللحظة ليلا أو نهارا، وسواء كان نائما أو مارا أو جاهلا، أنها عرفة. فوقت الوقوف في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. وخالفه في ذلك أكثر أهل العلم، فقيدوا الوقوف فيما بعد الزوال من يوم عرفة. والوقوف قبل الزوال لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال، وهذا متواتر عنه وعن أصحابه رضي الله عنهم. وفي صحيح مسلم من حديث ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. فالإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون أن وقت الوقوف من بعد الزوال. وقال مالك رحمه الله تعالى: لا يصح وقوفه حتى يقف بعرفة شيئا من الليل، بحيث لو وقف بعد الزوال لم يصح وقوفه حتى يقف شيئا من الليل. وخالف في ذلك الشافعي وأبو حنيفة وعامة العلماء، فقال: لو اقتصر على الليل دون النهار صح حجه. وقد تقدم مذهب أحمد لأنه يصح وقوفه ولو شيئا يسيرا من النهار أو الليل، ولو وقف في النهار قبل زوال الشمس، لحديث عروة بن مضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هاجر ووقف معنا حتى ندفع. وقد وقف لعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجة وقضى سفدة. وأجاب فقهاء الحنابلة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقف بعد الزوال لأنه على الاستحباب لا على الإجابة، وذلك للجمع بين فعله صلى الله عليه وسلم وبين قوله، ولأنه قال لا يصح تقييد القول بما بعد الزوال، لأنه خرج مخرج الإطلاق والعموم والتشريع العام للأمة كلها. يلزم على أن يقول فقهاء الحنابلة بجواز الخروج من عرفات قبل الغروب، لأن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغروب فعل وهو على الاستحباب، وقوله في حديث عروة وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا ونهارا دليل على الجواز، وهو قول وتشريع عام للأمة. ولكن فقهاء الحنابلة لا يقولون بهذا، فيوجبون الدم على من دفع من عرفات قبل الغروب، والقول بأنه يجوز الوقوف بعرفات قبل زوال الشمس لازم منه القول بجواز الدافع قبل الغروب، ولازم لكل من رخص في الوقوف قبل الزوال. ولهذا قد قال جماعة من فقهاء الشافعية بأن من دفع قبل الغروب من عرفة فلا دم عليه، وهذا هو الصحيح عند الشافعية، واختار ذلك النووي وغيره، وهو مذهب أبي محمد بن حزم، وهذا هو الصحيح، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. الصحيح في مسألة الوقوف ما ذهب إليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأن يصح الوقوف قبل الزوال، وذلك لحديث عروة بن مغرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فهذا قوي الدلالة على صحة الوقوف قبل الزوال. فإن قيل يخيد هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، نقول حين قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعل السائل لم يعرف ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأرشده إلى أنه وقف بعرفات من ليل أو نهار فقد تم حده وقضى سفته، وحينئذ نحمل فعله صلى الله عليه وسلم بالوقوف بعرفات بعد الزوال على الاستحباب، ونحمل فعله صلى الله عليه وسلم بالوقوف أيضا إلى غروب الشمس على السنية، لأن لا تنادي بين قوله ولا بين فعله. وقول المالكية السابق لأن من الضروري يقف في عرفات شيئا من الليل إن لم يفعل لم يصح حجه هو قول ضعيف، والأدلة على خلافه، وحديث عروة صريح في رده. والمؤلف رحمه الله تعالى تحدث عن من وقف في عرفات نائما أو مارا أو جاهلا أنها عرفة، من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، وهو أهل له أي للحج فقد تم حجه، بشرط أن يكون مسلما، فالكافر لا يصح منه بالإجماع، ولكن إذا أسلم في وقت الوقوف لزمه الإحرام لأن الحج على الفور، ويصح حجه ما لم يكن رقيقا أو صغيرا لم يبلغ، فيصح منهما ولا يجزي عن حجة الإسلام، فيحج هذا الصبي بعد البلوغ وذاك العبد بعد العتق. ومن الشروط التي ذكر المؤلف أن يكون محرما بالحج، فيصح من غير محرم لأنه لا يعتبر وقوفه. وليس معنى هذا أن من لبس مخيطة أو لبس ثوبة وقد نوى من قبل أنه لا يصح حجه، فهذا غير مراد، إن هذا فعل محظور يأذن به، على خلاف من العلماء هل يجب على دم أم لا يجب على دم، وقد تقدم تحرير ذلك مرارا. المقصود أن يكون محرما، لأن الإنسان ما أهل بالحج وذهب ليأخذ في عرفات طلب للفضل هذا غير مشروع ولا يصح وقوفه. قال مؤلف رحمه الله تعالى مستثنيا، قال ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه، فهؤلاء لا يصح وقوفهم على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وقد قال عطاء في المغمى عليه يجزئه وقوفه، يجزئ وقوفه ويصح حجه، وهذا مذهب ابي حنيفه ومالك، لان لا يعتبر له نيه فتكفي نيه دخوله في النسك الى الاهلال، وهو بمنزله النائم، فاذا صح من النائم صح من المغمى عليه، واذا صح من المغمى عليه صح من السكران ايضا، لانه زائل العقل بغير نوم، فلا فرق بينه وبين المغمى عليه. قال مالك رحمه الله تعالى والا اي وان لم يقف في عرفه، اي كان يقف بنمره او عرنه او وقف في غير زمنه، وقد تقدم هذا لابن احمد بدا وقوف من فجر يوم عرفه الى فجر يوم النحر، فاذا وقف ليله عرفه او بعد طلوع الفجر من يوم النحر فقد فاته الوقوف ولا يصح حجه. قال المؤلف او لم يكن اهلا للحج كالكافر فلا يصح حجه. ومن وقف بعرفه نهارا، المؤلف رحمه تعالى يقول ومن وقف بعرفه نهارا ودفع منها قبل الغروب ولم يعد اليها قبل اي قبل الغروب ويستمر بها اليه اي الى الغروب فعليه دم، وهذا مذهب ابي حنيفه. وعن الشافعي في ذلك قولان، والصحيح من مذهبه انه لا دم عليه، وهذا اختيار النووي وهو مذهب ابن حزم. وشدد مالك رحمه الله في هذا فقال اذا وقف بعرفات ودفع قبل الغروب لم يصح حجه، لانه لم يقف شيئا من الليل. وقد تقدم ذكر حديث عروه بن المضرب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفه قبل ذلك ليلا او نهارا فقد اتم حجه وقضى سفته. فهو صريح على ان من وقف بعرفات في الليل دون النهار او في النهار دون الليل فقد صح حجه. قال المؤلف رحمه الله تعالى لانه ترك واجبا، اي اذا وقف بعرفه نهارا ودفع قبل الغروب إن لم يعد إليها فعليه دم، لأن الترك واجبة، والجمع بين الليل والنهار واجب عند الحنابلة والأحناف، والركن عند المالكية هو الوقوف في الليل. الصحيح ما تقدم ذكره أن من وقف في عرفة ودفع قبل الغروب أنه لا شيء عليه، لأن الوقوف إلى الغروب سنة ليس بواجب، ولكن الأفضل أن يقف عملا بالسنة واتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم إلزام الحنابلة بعدم القول بهذا، فإنهم يجوزون الوقوف بعرفات قبل زوال الشمس لحديث عروة، ويمنعون الدفع قبل الغروب يقولون لفعله صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا لفعله صلى الله عليه وسلم تقدم أن الإنسان لم يقف إلا بعد الزوال، هذا من القول بهذا القول بهذا، وإلا ففي تناقض. قال مؤلف رحمه الله تعالى فإن عاد إليها واستمر الغروب أو عاد بعده قبل الفجر فلا دم عليه، لأنه أتى بالواجب أو الوقوف في الليل والنهار. فإن مذهب الإمام أحمد من أهل العلم وحديث عروة بن المبارك السابق ظاهره أنه لا شيء على من دفع قبل الغروب، وكونه صلى الله عليه وسلم بقي في عرفات إلى الغروب محمولا على الاستحباب بمنزل الجلوس في نمرة إلى الزوال، ولأنه من الضروري الجمع بين فعله صلى الله عليه وسلم وبين قوله في حديث عروة، وهو قوي الظاهر في جواز الدفع قبل الغروب، وأنه لا دم على من دفع قبل ذلك، وهذا الأصح عند الشافعية واختاره ابن حزم. ويلزم فقهاء الحنابلة على ما تقدم ذكره مرارا القول بهذا، لأن حديث عروة الذي احتج به على صحة الوقوف من فجر عرفة احتج به أيضا على صحة الدفع قبل الغروب، فإن قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع بعد الغروب، قيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف في عرفات قبل زوال الشمس، فيحمل فعله بالآلتين على الاستحباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه. قالت الشرح المقنع: لا يعلم في خلافه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفات ليل فقد أدرك الحج. وهذا الحديث رواه الترمذي من طريق يحيى بن سعيد، وابن نهدي قال: حدثنا سفيان عن بكير عن عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه، فأمر مناديا فنادى: الحج عرفة، من جاء ليلة الجمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة. وقال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: هذا أجود حديث رواه سفيان الثوري. وقال الإمام وكيع رحمه الله تعالى: هذا الحديث أم المناسك. وفي الباب حديث عروة بن مضرس رواه أحمد وأهل السنن وصححه والترمذي. وإذا جاز الوقوف ليلا دون النهار بدون دم، والمؤلف يقول بالاتفاق، فلأن يجوز الوقوف نهارا دون الليل بدون دم من باب أولى، ولا صح التفريق بين الأمرين. وحديث عروة بن مضرس قوي الدلالة على جواز الأمرين ولا فدية ولا دم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يدفع بعد غروب الشمس مع الإمام أو نائبه على طريق المأذنين، على طريق المأذنين، وهو كل طريق ضيق بين جبلين، وهو كل طريق ضيق بين جبلين، يدفع إلى مزدلفة وهي ما بين المأذنين إلى وادي محسر. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرش، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سنق للقصواء الزمان حتى إن رأسه ليصيب مورك رحمه، ويقول بيد اليمنى: يا أيها الناس السكينة السكينة، هاي الزموا السكينة، مصب على الإغراء، كلما أتى حبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة. وقد تقدم أيضا قول ابن عباس كان يقال: ارتفعوا عن محسر، أي انزلوا بجمع ولا تنزلوا محسرة، رواه ابن خزيمة بالسند الصحيح، ورواه ابن خزيمة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. في عصرنا هذا يتيسر الوقوف على حدود المشاعر، ففي علامات موضوعة على كل مشعر وعلى كل حرم. قال المؤلف رحمه تعالى: ويسن كون دفعه بسكينة، وقوله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس السكينة السكينة. تقدم هذا في حديث جابر في صحيح مسلم. ورواه البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن الزر ليس بالإضاعة، أي السير السريع. قال: ويسرع في الفجوة، أي لئلا يؤذي أحدا، لقول أسامة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. ولا خبر البخاري ومسلم حديث هشام بن عروة عن أبيه عن أسامة. قال الإمام أبو عبيد رحمه الله تعالى: النص هو تحريك الدابة حتى يستخرج به أقصى ما عندها. والمؤلف رحمه تعالى يقول: نص أي أسرع، لأن العنق انبساط السير، والنص فوق العنق. قال المؤلف: ويسمع بها، أي بمجتمدة بين العشاءين، أي يسن لمن دفع من عرفة أن لا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة، فيجمع بين المغرب والعشاء. وهذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن المؤلف يقول: فيجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع. وقد تقدم أن الجمع مشروع لكل الحجاج من أهل مكة وغيرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين المغرب والعشاء، وجمع معه من حضر من أهل مكة وغيرهم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بترك الجمع ولا بأداء كل صلاة في وقتها. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أتى النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. رواه مسلم. وفي البخاري ومسلم أيضا من حديث سالم بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء المزدلفة توضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناق كل إنسان بعيرة في منزله ثم أقيمت الصلاة ولم يصلي بينهما. قال مالك رحمه الله: وإن صلى المغرب بالطريق، أي ولم يتضايق على الوقت، ترك السنة وأجزأ. وأما إن تضايق على الوقت فيشرع له المبادرة إلى الصلاة ويبيت بها أبي المزدلفة وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: خذوا عني مناسككم. رواه النسائي وغيره ولفظ مسلم: لتأخذوا مناسككم. رواه مسلم من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم النبي في مزدلفة، فقيل واجب ومن تركه عليه دم، وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو مذهب الشافعي وأحمد على خلاف بينهم في القدر الواجب في المبيت، فقال الحنابلة: إلى نصف الليل، إذا دفع بعد ذلك فلا شيء عليه. الصحيح عند الشافعية أنه يبيت معظم الليل، وقال مالك: من نزل بمزدلفة وجلس فيها بقدر حق الرحال ونحو ذلك ثم دفع منها فقد أجزى ولا دم عليه. فإن لم ينزل فيها وتقدم إلى منى فعليه دم. القول الثاني في المسألة أن المبيت بمزدلفة سنة، من فعل ذلك فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. القول الثالث أن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج، فلا يصح الحج إلا به. وهذا مروي عن عبد الله بن الزبير وعلقمة ابن قيس والشعبي والحسن البصري، وهو اختيار الإمام ابن خزيمة رحمه الله. على خلاف بين هؤلاء في القدر الذي يحصل به أداء الركن. ودليلهم على الركنية قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ولحديث عروة بن مضرس عند الإمام أحمد وأهل السنة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الصلاة نهاده وقد وقف ووقف معنا حتى نسبع وقد وقف في عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجة وقضى كفته. مفهوم هذا الحديث أن من لم يقف بالمزدلفة حتى يدفع الإمام فلم يقضي حجة. والصحيح أن المبيث للمزدلفة واجب إلى طلوع الفجر ويرخص لأهل الأعذار بالدفع بعد غيبوبة الخمر، والأحاديث في ذلك صحيحة. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: في من لم يأتي جمعة فقال ليس عليه شيء إذا أخطأ الطريق أو كان جاهلا. والقول بالركنية فيه نظر، فإن العلماء مجمعون على أن وقت عرفة يمتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فحينئذ لم يبقى وقت للمبيت مزدلفة، فإذا أتاها بعد الفجر أجزأ. وقد روى سعيد بن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن رجلا قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في جمع بعدما أفاض من عرفات، فقال: يا أمير المؤمنين قدمت الآن. فقال: أما كنت وقفت بعرفات؟ قال: لا. قال: فأتي عرفة وقف بها هنيها ثم أتم. فانطلق الرجل وأصبح عمر بجمع وجعل يقول: أجاء الرجل فلما قيل قد جاء أفاض. هذا ذكر رواه سعيد المنصور وصححه شيخ الإسلام تيمية واحتج به الإمام أحمد رحمه الله. فهذا الرجل قد طلع عليه الفجر ولم يدف في مزدلفة، بل ما أتى إلا قبيل الإفاضة، فكان هذا دليلا على أن عمر لا يرى ركنية المبيت في مزدلفة، فقد صحح حج الرجل ولم يلزمه بدم ولا غيره. وهذا قد يحتج به أيضا من قال بأن المبيت في مزدلفة غير واجب، وأنه يجزأ الوقوف بعد أو يجزأ الوقوف قبل الإفاضة. عموما الأدلة على أن المبيت مزدلفة غير ركن كثيرة، والاحتجاج بحديث عروة بن مضرس لا يصلح، بل هو حجة عليهم، لا يصلح دليلا على القول بالركنية، بل هو حجة عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: من شهد الصلاة نهاده. قال دليل على أنه لم يبت بمزدلفة الليل، كان قيل مفهومه أن من لم يشهد الصلاة فلا حد له، فيجاب عنه، لأن هذا المفهوم مقرون بترك الوقوف بعرفة، فليس مختصا بترك الصلاة بمزدلفة. فالصحيح أن من أتى مزدلفة ليلا فإن يبيت بها إلى طلوع الفجر الثاني، والسنة أن يجلس وأن يدفع قبيل طلوع الشمس مخالفة للمشركين، كانوا لا يدفعون حتى تطلع الشمس. تصيح في هذا، فإن دفع بعد الفجر فلا شيء عليه، وإن لم يأتي المزدلفة إلا بعد الفجر أجزأه وقوفه، وكان هذا هو الواجب في حقه لأثر عمر السابق. قال المؤلف رحمه تعالى: وله الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل، وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لقول ابن عباس المؤلف استدل بحديث ابن عباس: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى. هذا حديث متفق على صحته. وفي الباب حديث ابن عمر متفق عليه، وحديث أسماء متفق عليه. وتنقيص النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الأعذار دليل على أن لا رخصة للأقوياء في الدفع من مزدلفة حتى يصلوا بها الفجر. وقول المذهب وله الدفع من مزدلفة قبل أن بعد نصف الليل هو على الصحيح لأهل الأعذار، من لم يكن له عذر فلا يجوز له الدفع. والاستدلال بحديث ابن عباس على جواز الدفع بعد نصف الليل فيه نظر وليس في محله، فإنه في حق الضعفاء ومن كان تابعا لهم، ومفهوم حجة على أن الأقوياء لا يدفعون. وقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد نصف الليل لم يرد دليل على التفصيل. وقد جاء عن أسماء تحديد الدفع للضعفاء بغيبوبة القمر، وهو متفق على صحته. قال المؤلف رحمه الله تعالى والدفع قبل، أي قبل نصف الليل فيه دم. تقدم أنه يأثم لكن الدم شديد، فلا بد له من دليل تقوم به حجة. ولا يصلح في هذا الباب مجرد الاجتهاد، فأموال الناس معصومة بعصمة دمائهم. وقاعدة من ترك واجبا فعليه الأمن لم تعتمد على دليل سوى أثر ابن عباس الذي رواه مالك وقع عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فيعيق دما. وقد تقدم بحث هذه القضية والجواب عن أثر ابن عباس وأنه مجرد اجتهاد أخذ البعض بعض الفقهاء وتركوا الآخر حين قال أو نسي. وقد دل الأحاديث الصحيحة على خلافه كما تقدم شيء منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته. والحديث الصحيحين فهنا قد ترك واجبا ولم يوجب عليه دما. فنقيل بأنه معذور نقول العذر يسقط الإثم ويسقط الدم، لكن هناك دم بدليل أن كعب بن عجرة حين حلق رأسه وكان معذورا أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الدم. والحديث الصحيحين كما سبق تقريره. قال المؤلف رحمه الله تعالى مستثنيا قال على غير السقاة ورعاء، أي كلام الدفع قبل نصف الليل من أجل العذر والحاجة. قال المؤلف سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا عامدا أو ناسيا، أي فهؤلاء اندفعوا قبل نصف الليل فعليهم دم ولا يحذرون بالجاهل ولا بالنسيان. وقد تقدم قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لمن لم يأتي جمعا قال ليس عليه شيء إن أخطأ الطريق أو كان جاهلا. قال مالك رحمه الله تعالى كوصوله إليها أي إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم، لأن الواجب يأتي ليلة إذا منعه الزحام أو ضل الطريق ونحو ذلك فلم يأتي مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر فعليه دم. هذا على قول المؤلف رحمه الله تعالى وفي نظر. صحيح أنه لا دم عليه، وقد تقدم قول أحمد في هذا، وتقدم أثر عمر أيضا في الرجل الذي لم يأتي المزدلفة إلا قبيل نفع الناس بشيء قليل فلم يأمره عمر بدم. وهذا يأثر تقدم ذكر مرارة لأنه عزاوة قسام بالسعيد وصححة واحتج به أحمد، ولكن لم يتهيأ الوقوف على إسناده باعتبار فقد سنن سعيد أو فقد الجزء الموجود في هذا الأثر. ويحتمل أثر عمر أمور، يحتمل أن الوقوف سنة وليس بالواجب، ويحتمل أن الوقوف واجب من الدفع من عرفات إلى قبيل أو إلى دفع الإمام إلى منى، فكل محل للإجابة. فمن أتى بعد الفجر فقد أدرك، هذا محتمل. ويحتمل أنه واجب ولكن يعذر الشخص بالنسيان أو بالجهل كما فعل عمر رضي الله عنه حين عذر يعذر أنه لا يراه واجبا، فقد يكون يراه واجبا ولكن أدم لا دليل عليه ولا سيما وأنه جاهل. هذا يحتمل كل هذه الاحتمالات. وعلى كل النبي في مزدلفة تقدم بأنه واجب ليس بسنة وليس بركن. المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا إن وصل إليها قبل أي قبل الفجر فلا دم عليه، وكذا إن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر لا دم عليه، وهذا واضح. فإذا أصبح بها يقول المؤلف صلى الصبح بغلط، وذلك في أول الوقت وفي حديث جابر في صحيح مسلم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء أي في المزدلفة، وصلى الفجر قبل ميقاتها. والمراد من الحديث أنه صلى في غير وقتها المعتاد بدليل الرواية الأخرى ثم صلى الفجر حين طلع الفجر. قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، وهذا من شدة المبادرة بها. قال المؤلف ثم أتى المشعر الحرام وجبل صغير بالمزدلفة وعليه المسجد الآن. مات المشعر الحرام وجبل صغير بالمزدلفة وعليه المسجد المبني الآن. يقوم على السم بذلك لأنه من علامات الحج، فيرقى أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويهلله. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده. وليس في هذا الحديث الصحيح ولا غير من الأحاديث الصحيحة أنه قرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين. المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر الحرام واستقبل القبلة. وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لما أصبح أتى قزح فوقف عليه وقال هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف. قال الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه بعد رواية قال هذا حديث الحسن الصحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن ابن الحارث ابن عياد. وقال سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان ابن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم إلى آخره، وهو متفق على صحته. مؤلف يقول ويقرأ فإذا فضت من عرفات الآيتين، وتقدم أنه لا دليل على ذلك. صحيح أنه يقف عند المشعر الحرام ويستقبل القبلة ويدعو ربه جل وعلا ويكبر ويهلل ويوحد. والوقوف عند هذا المشعر سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. الحديث الصحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويدعو حتى يسلم، لأن في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا. هذا حديث رواه مسلم حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس لحديث جابر في صحيح مسلم. وقد جاء في صحيح البخاري من طريق شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يقول سألت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون اشرق سبيح وان النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فافاض قبل ان تطلع الشمس. وقد يقال بوجوب الافاضه قبل طلوع الشمس مخالفه للمشركين, وقد يقال بمطلق السنية, وهذا قول أكثر أهل العلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يكره الدفع بعد طلوع الشمس. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى من لم يدفع حتى طلعت الشمس أساء ولا شيء عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإذا بلغ محسرا وهو واد بين مزدلفة ومنى, فأكثر أهل العلم على أنه ليس من منى, وقيل إنه من منى. فقد جاء في صحيح مسلم من طريق الليث عن الزبير المكي عن أبي معبد عن ابن عباس عن الفضل وكان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع الناس وحين دفعوا عليكم السكينة حتى دخل محسرا وهو من منى, وقال عليكم بحصى الخبز الذي يرمى به الجمرة. قوله حتى دخل محسرا وهو من منى يحتمل أحد أمور. الأول أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفيه نظر. الإحلال الثاني أنه من كلام ابن عباس لأنه هو الذي يذكر سياق فعله صلى الله عليه وسلم. الاحتمال الثالث يحتمل أنه من كلام من هو دون ابن عباس ذكره إدراجا للبيان والتوضيح بناء على رأيه واجتهاده. وحديث تقدم أنه صحيح مسلم, وقد جاء الخبر في الصحيحين من طرق وليس في شيء من ذلك هذه الزيادة. وعلى كل فالأظهر أن هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إن صحت أنها من قول الصحابي يحتمل أنه قد قال ذلك اجتهادا أو لما بلغ من الحكم الشرعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية. وأهل العلم مختلفون في هذه المسألة على قولين. القول الأول قول الجمهور أن محسرا ليس من منى ولا يصح المبيت به, والقول الثاني أنه من منى ويصح المبيت فيه. والقول بأن وادي محسر هو الذي حسر فيه أقرأ هذا قول غير صحيح لأن أبرهة لم يدخل الحرم أصلا. والقول بأنه شرع في الإسراع لأن موت العذاب هذا غير صحيح لأنه لو صحت هذه العلة لشرع الإسراع في الذهاب أيضا كما شرع في الإياب. المؤلف رحمه الله تعالى يقول إذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية الحجر إن كان ماسيا وإلا حركة ثابتة, لأن صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا كما ذكره جابر. وهذا قد جاء في صحيح مسلم وفي حديث علي عند الترمذي ثم أصاب حتى انتهى إلى وادي محسر فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي. وروى مالك في الموطأ بالسند الصحيح عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسن, وهذا قول أكثر الصحابة وعامة العلماء وحكي الاتفاق في ذلك, غير أن نقل عن الشافعي عدم الاستحباب وغلط ذلك المحققون من فقهاء الشافعية. الإسراع في هذا الوادي مستحب فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أكابر الصحابة, والسنة أن يكون ملتيا في طريقه حتى يرمي جمرة العقبة. شهادة في الصحيحين من حديث الفضل رضي الله عنه. نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأخذ الحصى أي حصى الجمار من حيث شاء، نكمل ذلك إن شاء الله غدا والله أعلم. نعم. الأخ يقول: إذن يقال وجوب الوقوف لعرفات إلى الغروب لأن في ذلك مخالفة للمشركين، وهذا قد قاله غير واحد من أهل العلم، لكن لا أعلم دليلا صحيحا على هذه القضية وعلى أن ذلك مخالفة للمشركين. ورد الباب حديث لا يصح منها شيء، وعلى فرض صحتها هذا بمنزلة الوقوف والدفع إلى مزدلفة قبل طلوع الشمس، تقدم من أكثر العلماء على الاستحباب، ليش يقولون في هذه القضية ولا يقولون في هذه القضية. أما على الخيار الصحيح فلو لم يثبت أن ذلك مخالف المشركين، ولو ثبت فإن أمر المشركين قد زال، وزال الأمر المحذور في ذلك. جئت على هذا أن حديث عروة ابن مضرس قوي الدلالة في الجواز، لو فرض أن هذا على وجه الإجاب صرفه حديث عروة وجعله على وجه الاستحباب. هذا اليوار وعلم الله. نعم. قد من يسلم وقف في عرفات على دابته، هذا هو السنة، وقف على الدابة وعلى السيارة وعلى غير ذلك، هذا صاب السنة، إذا كان ذلك فلا بأس بذلك، لا حرج في ذلك. يجوز على هذا الأثر أن كان يقفون يدفعون في الغروب، ولكن لا يصح من ذلك شيء. فلا لا الحديث الواردة أن يسلم حين أراد يذهب إلى عرفات ظن المشركون أنه سوف يقف في المشعر، فمضى عن السلم العرفات، هذا دليل قوي جدا لما كان يعرفون هذا. ولكن ثبت في الحديث الكثيرة أن المشركين كانوا يقفون بعرفات، لكن التحديد بأنهم يدفعون قبل الغروب ولم تقصد المخالفة لا يحتاج إلى دليل. وما كانوا المشركين يقفون بعرفات هذا صح في الحديث اللي هي في الصحيحين وغيرهما، ولكن التحديد هو الذي يحتاج إلى دليل. وعلى ذلك أقول أيضا لو صح في دليل وأن الإنسان وقف إلى الغروب مخالفة للمشركين فهذا الأمر قد زال، وهذا نظير الدفع بعد طلوع الشمس، هل يأتم بذلك أم لا؟ إذا دفع من المزدلفة بعد طلوع الشمس يأتم بذلك أم لا؟ فقد أشار لهذا أكثر وارد على أن الدفع قبل طلوع الشمس سنة، فإذا دفع بعد طلوع الشمس لا يأتم بذلك. وأما مع الزحام تبع العصر وشدة الزحام ونحو ذلك فقد لا يأتم قولا واحدا في هذه القضية. نعم. السؤال الثاني: لمن أراد أن يشق يعين أو يسر منهم بين أمورهم ما في حرج في ذلك، إذا أعطى غيره يشتري له هديا وقرن هذا أمر سائل، ولا لازم يسوقها معه يسوقه معه، لو ساقه غيره أجزأ أصبح هذا وهذا لا يشتري به. نعم. ألا يقال زمن الحديث هو حرك دابته، هذا هو الذي فهمه ابن عمر وجماعه، هذا دليل على الاسراع سنه، يعني الانسان تقصد هذا ان كان راجلا يسبع، ان كان راكبا يحرك الدابه ان كانت دابه وان كانت سياره فان يزيد في السرعه قليلا ما لم يؤذي احدا او يعرض نفسه لشيء من الحوادث ونحو ذلك فيدع السنه ويجر على قدر نيته. نعم. حين قصر تقدم حديث درس الأمس على هذه القضية، وأن العبرة في ذلك هو مسمى السفر، إذا كان أهل مكة حين يذهبون إلى منى يعتبرون ذلك سفرا فيقصرون، إذا كان لا يعتبرون ذلك سفرا فلا يقصرون، لأن العبرة بمسمى السفر، وكل شيء عده الناس سفرا فهو سفر تقصر فيه الصلاة، سواء قصرت المسافة وصارت قصيرة المسافة أو كانت طويلة لا فرق بين الأمرين. نعم. إذا كان الرجل عليه دين فلا بأس أن يحج إذا لم يكن الدين حالا أو كانت قيمة الحج لا تغطي ديونه. وأما إذا كانت قيمة الحج فقط ديونه فأولى أن يبدأ بسداد الدين إن هو واجب عليه ويدع الحج إن كان واجبا سقط عن الإحرام أو عاجز. وإن كانت سنة فحقوق العباد يجب أداؤها، فمن قلة الفقه أن الإنسان يبدأ بالنفل وعليه حقوق واجبة، ولا سيما أنه في ذهابه هذا قد يعرض نفسه أو يتعرض لحادث أو وفاة وغير ذلك وعليه دين. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص يقول صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، ودليل على عظم أمر الدين. يجب على العبد أداء حقوق العباد قبل التآهب بالسفر. نعم. تقدم من الإجماع ما قاله غير واحد من العلم أنه لو وقف ليلا صح وقوفه، قال غير واحد من العلم بالإجماع. ولكن الأخ يقول: لو تعمد فرش النهار ووقف في الليل، نقول خالف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تقدم من فقهاء الحنابلة يقولون: إذا وقف نهارا ودفع قبل الغروب عليه دم، ويقولون: إذا وقف ليلا ولم يقف نهارا أصلا قالوا لا دم عليه. وهذا عجيب، كيف يقال انه اذا وقف ليلا دون النهار، وليس لم يقف في الليل وقف في النهار حتى غربت الشمس، اذا وقف ليلا لا دم عليه ولا شيء عليه، واذا وقف نهارا ثم دافع قبل الغروب فعليه الاثم وعليه الدم. هذا عجيب. نعم. الدين حال ولا غير حال؟ فما عبرة الاستصلاح صاحب الدين؟ القضية العامة الآن يقول استصلاح صاحب الدين، لا عبرة الاستصلاح. هل يدرع ذمتك؟ العلة شغل الذمة بالدين، إذا العلة أنك تستصلح أو لا تستصلح. فنعتقد بعضنا كنفسي بذلك البعض، هذا لا أصل له، إذا سيستصلح أو لا يستصلح، سامح أو لا يسمح. القضية الذمة الآن مشهورة بالدين. إذا كان قيمة الحج 4000 ريال تغطي هذا الدين، فالأولى للعبد أن يدفع هذه القيمة ليغطي الدين كي تبرأ ذمته. أما إذا أبرأ ذمتك وأخلاها قال اذهب، فإن حصل وفاة فلا شيء عليك حين ينتظر، ثم قلت تبقى مدينا فلا تقضي هذا وهذا. نعم. نعم، في من قال هذا، لكن السنة أن التكبير في العشر وفي أيام التشريق، لأن الله جل وعلا قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: في أيام العشر، والمحدودات هي أيام التشريق. وقد ذكر البخاري تحت هذا الترجمة أثر ابن عمر وأثر أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كان يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس في تكبيرهما. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى بصيغة الجزم في صحته. فابن عباس فسر الآية بأن الأيام المعلومات، هذا دليل على مشروعية الذكر في أيام العشر. وأبو هريرة بن عمر كان يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. هذا قول جمع غفير من الصحابة، من فقهائهم وحفاظهم وعبادهم. فابن عباس من فقهاء الصحابة، وأبو هريرة من حفاظ الصحابة، وابن عمر من جمع الله له الفقه والعلم والحفظ والعبادة. فاجتمع هؤلاء الصحابة على هذا القول، فهو يعتبر يعني له من الضروري أن له أصلا في الشرع، وأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ذكر في أيام منها فقد لا، في حديث أبي بكر الهذلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. هذا دليل على مشروعية الذكر في أيام التشريق، ولا يتوقف الذكر إلا بغروب الشمس من آخر أيام التشريق، ولا يشرع الذكر مطلقا في كل الأوقات أدبار الصلوات و كأدبار الصراط في غيرها. أما تقصير الذكر بين مطلق ومقيد فلا أعلم على ذلك دليلا، فالذكر كله مطلق ويدخل فيه الشيء الذي يسمى مقيدا، لكن الأولى في أدبار الصراط يأتي بالمشروع الذي أجمع عليه المسلمون من استغفار ثلاثة: اللهم أنت السلام أنت السلام أنت الجلال والإكرام، ثم يسبح ثلاثة عظيمة ثلاثة عظيمة يسبح ثلاثة عظيمة ويقول جمع مئة لا إله إلا الله، ثم يقرأ آية كرسي ويقرأ المعوذتين على مطرح زيادة الأخبار، ثم يدفع بعد ذلك في التكبير. والله أعلم.